ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته سربلا بصفائه. غسل الشهيد ذنوبه بصفائه. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته سربلا بصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوله وصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى أنواره شتى تربض فؤادي نور وبعض النور نسج ردائي. أنواره شتى تربض فؤادي نور وبعض النور نسج ردائي. أنواره شتى تربض فؤادي بصفائه. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته ثم سربلا بصفائه. ينساه في الفردوس نورا حارما بترى الجنان بطوله وصفائه. ينساه في الفردوس نورا حارما بترى الجنان بطوله وصفائه. غسل الشهيد بصفائه. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته ثم سربلا بصفائه. ينساه في الفردوس نورا حارما بترى الجنان بطوله وصفائه. ينساه في الفردوس نورا حارما بترى الجنان بطوله وصفائه. غسل الشهيد يرثي لطاغيتي يمجد نفسه ويرى دبيب الموت في أعضائه. يرثي لطاغيتي يمجد نفسه ويرى دبيب الموت في أعضائه. يرثي لطاغيتي يمجد نفسه ويرى دبيب الموت في أعضائه. بكفي أسباب غد شفائي. يرثي لشعب غارب في نومه بدمائه ومضايا يميت مسلما بطفائه